الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لك الحمد يا الله على ما أعطيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك لا ملجأ ولا منجأ لنا منك إلا إليك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حقق لنا ما نرجو واجعله خيرا لنا يا الله اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة من هذه الدار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ذلنا اللهم ارحم انكسارنا إليك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت أنت المستعان وإليك المشتكى وعليك التكلان اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات صالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أحوالنا. اللهم من لنا سواك إذا ضاقت بنا السبل، ومن لنا سواك إذا انقطعت منا الحيل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا وعيوبنا. اللهم فرج همومنا يا فارج الهم، اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم اكشف كروبنا يا كاشف الكروب، يا علام الأسرار والغيوب، يا من كشفت الضر عن أيوب، ورددت يوسف بعد طول غياب إلى أبيه يعقوب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه يا الله أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم انظر إلينا نظرة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب يا رب الأرباب، ويا مالك الرقاب، ويا خالق خلقك من تراب. اللهم يسر لنا جميع أمورنا في سائر أحوالنا. اللهم ارحم جنود الوطن الذين رحلوا دفاعا عن الأرض يا رب العالمين. اللهم اخلف على أهليهم خيرا، اللهم اخلف على أهليهم خيرا، اللهم اخلف على أهليهم خيرا. اللهم ثبت أقدام جنودنا في اليمن، اللهم انصر المرابطون على الحدود برحمتك يا ملك يا معبود، يا ذا الكرم والجود، يا واسع العطاء، يا عظيم السخاء، يا الله. اللهم اغفر لمن توالى على حكم هذه البلاد، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وحكام الإمارات، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة والحاشية الناصحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه، واجعل عملهم في رضاك. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مر الزمن.